ولكن كان من المعاصرين من قال بهذا أن تبديل الشرع لهذا النحو كفر أصغر، وأن الحكام ليسوا كفرة وليس قال، فهو محجوج بإجماع السابقين. الشيخ ابن باز رحمه الله إمام علم، ذكره دواء وسيرته شفاء والله، لكن في آخر عمر بعد 90 اختلط بعض الشيء، فاتكلم في مسألة دي مؤيدة للشيخ الألباني، تقول يا لطيف يا رب، وده متناقض مع كلامه طول حياتك حتى القومية العربية وغيرها. طب نعمل ايه؟ يقدر ربنا كده، هنفترق؟ لا نفترق. يبقى احذر زلة العالم ونبين للناس، انما اوعى تتخطى الحدود، اوعى تنقصه حقه وتغلطه ايه وضعه، اوعى. هنتكلم على الكلام ده. ابن عباس قال بالمتعة لم يكن عارف عن الحديث، هم رجع وده حبر الأمة، هو من هو رضي الله عنه، قال بالمتعة شيء رهيب، لكن لو لم يكن عالم الحديث رجع فور خلاص، وغير وغير وغير. فانت هتحذر في مسائل التفرق دي كثير عشان لا نسيء الأدب مع أئمتنا وعلمائنا. إلى هنا تنتهي بقى هذه الفكرة عن التفرق والفرق اللي وقعت الأمة، حدث ولا حرج، كثيرة كثيرة كثيرة، وكلها موجودة الآن. الشيعة بأنواعها، واللي انبثق منها التكفير اللي هم الخوارج، واللي انبثق عنهم المرجئة، بقى معظم الناس عندهم إرجاء. القدرية كلنا تقريبا عندنا شيء بالقدرية. لازم بقى أقف وقفة هنا بقى مع القدرية بسيطة، مش هدخل في التعقيد والدراسة اللي خاصة بطلبة العلم، لا تحدد مثال عشان أنت عايشه، أنت ورب العرش العظيم عايشه، ما حاسس بيها إلا من إذا كان ربنا نجاك بقى من عنده. إنما طول ما حالنا كده بالتواضع ده، يبقى إحنا عندنا حالنا قدرية. إيه القدرية ده؟ وأنا دي مش ألغاز ولا مسائل رياضة ولا أي حاجة خالص. القدرية ديت اللي هم المعتزلة فرقة، قالوا لا قدر، لها تاريخ وكيف نشأت والصحابة عملوا ايه وبتاع، ده مسألة اخرى، بس خد الاختصار ده لان انت واقع فيه. اقول انت لا استثني منه نفسي ولا احد الا من رحم ربي عز وجل. انت عارفه علما لكن حالا عليه. وحدلك الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية حالا عشان تعرف، مش كلام انا. يبقى القدر، قالوا لا قدر في افعال العباد. طبعا ينكر القدر ده بيكفر، لكنهم لا ينكرون القدر، انما قالوا لا قدر في افعال العباد، يعني افعال العباد غير مخلوقه، يعني العبد يفعل ما يشاء وربنا رقيب وحسيب بس، وجنه ونار. يعني العبد قال لكل حيوان كمان السبع الأنعام يعملوا هم عايزينه، وده خلاص ربنا رقيب وحسيب بس، حسيبهم يوم القيامة. يعني أفعال الحيوان وأفعال الإنسان دي مش مخلوقة؟ يقول لك لا، لا قدر في أفعال العباد. يعني يؤمنون بالقدر في الدنيا والمسائل دي كل شيء إلا أفعال العباد. إذن عندهم حقيقة، ده لازم القول، لا الله ليس على كل شيء قدير، لأن أنت هتعمل ما تشاء وربنا حاسبك بس. الله كيف يكون هذا؟ أليس هو على كل شيء قدير؟ بلى. يبقى ليس قادرا على أفعال العباد أن يخلقها كما يريد، فخر ضلوا ضلالا بعيدا. لكن المشكلة أنت واقع فيهم، هتشوف الآن أنت واقع فيه إزاي. طبعا عندما نتصور أننا نفعل أعمالنا بعضلاتنا، ده عجب بقى، دعوش بقى. انت راجل، ربنا لم يمن عليك بشيء، انت اللي بتعمل العبادة وانت اللي بتفعل اعمال البر والتقوى دي لوحدك كده بنفسك، يعني ربنا يحاسبك بس. الله الله الله الله الله الله، ده ده ده ده ده لازمه هو ضلال بعيد جدا. لازمه ان الله لم يمن عليك بشيء، ورسول بيحلف والله لولا الله ما اهتدينا. الله، طبعا ادله، مئات الادله اللي هي خلق أفعال العباد. جميع الدعاء اللي عارفينها يخافون من الكلام فيه، يقول لك هتلخبط الناس. ونصحت من مشايخ أعلام كلام ده، شك شك إزاي؟ الناس ساقطين ساقطين ساقطين،

والصحة والعيال ونجاح العيال وستر الحال وروقان البال بس دنيا يعني. إنما الطاعات لا نشهد فيها القدر فضيعين، أمة مضاعة قليلة البضاعة. إيه الحل؟ الكنوز يغرف منها. هتغرف منها إزاي؟ لازم تتعلم أن ربك هو الذي يخلق طاعتك ويمن عليك بذلك، وإن لم يخلقها فلن توجد أصلا. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صل، أقسم النبي ذلك عليه الصلاة والسلام. نسأل دي وشوف الأمة فين والكلام ده فين. يقابل بقى القدرية المرجئة. إيه المرجئة دول؟ طبعا طال الوقت وخلاص نبين الأسبوع المقبل، لازم نقف، لازم نبين احنا فين واحنا فين، والتفرق في الدين ده حصل ازاي عشان نفهم معنى الآيات. والناس في غفلة شديدة جدا. المرجئة اللي قال لك العمل ده مش دخل في الإمام، مجرد تعريف بس. طبعا الإمام أبو حنيفة له دور في مسألة الإرجاء دي، وهو من هو، وهو من الأئمة الأعلام، وله قدره العظيم جدا عند جميع المسلمين المنصفين. لكن قدر الله بقى الأخطاء دي في الإرجاء، بني على كلامه المذهب الباطل كله بتاع المرجئة ده، هو لم يقصد ذلك ولم يريد ذلك أبدا، إنما أخطأ بغفلاته. طيب إيه الإرجاء؟ إخراج العمل من دائرة الإيمان. طب يعني إيه ده؟ هيترتب عليه الخراب كله. المسلمون لن يعملوا شيئا أبدا. أنا مؤمن عام ومسلم واحد بالله. السلف قال الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، كل السلف ده اعتقاد السلف قول وعمل. اتفقنا ناخد من الرسول والصحابة والقرون المفضلة والسلف العظام، كلهم أخذوا من الرسول والصحابة، فيبقى ناخد منهم لابد. قالوا الإيمان قول وعمل، قول القلب الاعتقاد يعني، وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. يبقى عمل الجوارح ده من الإيمان، يبقى ركن في الإيمان. هتقول متمثل في إيه؟ عندنا في الصلاة، ده الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديثه وفهم الصحابة. الصحابة كلهم يكفرون تارك الصلاة، وإلا ائتني بوحده بأحد منهم لم يكفر تارك الصلاة. يسمى إيه؟ إجماع ظني أو إجماع سكوتي. يعني هو ده الأمر، ده العمل الجوارح ركن في الإيمان. خلي بالك لما أخرجوا العمل من الجوارح، من العمل الجوارح من الإيمان، خلاص أدي الشيخ الألباني على عظمته كما بينت لكم قال إيه على القضية دي، قالك الكفر العمل الكفر الأصغر. شوف ترتب عليها إيه، وبالتالي تغييب الطاغوت مبارك على الشريعة، ده مش كفر أكبر. كفر قال ابن عباس كفر دون كفر، الله كفر دون كفر، وكفر دون كفر دخل في الكلام ده في تبديل الشرائع. ده كفر دون كفر ده على القاضي اللي بيحكم بالشريعة، بس جه في قريبه زنى أو سرق وجه قدام منه لفل في الأدلة طلعه لا سرق ولا زنى، هو ده الكفر دون كفر. إنما بدل ما يقطع يد السارق لا هحبسه، كفر أكبر ولو مرة واحدة يخلد به في الجحيم بإجماع السلف. إنما الضلال البعيد اللي احنا فيه الآن، ما احنا البرك والمستنقعات حدث ولا حرج حولنا. لازم تتعلم دينك ما تودينه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإرجاء قالوا إيه؟ العمل بجاء ترتب عليه بلاء بلاء. ده غير بقى الإرجاء المعاصر، وده آخر شيء في الخطبة. إيه الإرجاء المعاصر؟ عايز مثال له حزب الخيانة. إيه الإرجاء المعاصر اللي يشترط استحلال؟ حكم الله بكفر من قال كذا أو من فعل كذا. يقول لك لا لا لا لا لا لا، ده لازم يكون مستحيل. أنت جبت شرط الاستحلال ده منين؟ والاستحلال ده يعني في القلب، يعني يعني يقول لك ده حلال. طب وانت هتعرف ان القلب ازاي؟ لك وانت لازم تعرف انه كافر ليه؟ الله، دي احكام انزلها الملك سبحانه وتعالى. فاشتراط الاستحلال ده الارجاء المعاصر على اسوأ ما يكون. عرفت بالاجماع اللي قلته لغايه دلوقتي 1000 مره وهنقوله مليون مره ان احال الله عز وجل.